الرحيم والحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد المتقين الأبرار ونعوذ بنور وجهه من خلقه الأشرار ونسأله السلامة من دار البوار ونرجوه أن يجعلنا من المتطهرين والأطهار ونشهد أن سيدنا محمدا إمام المتقين والأبرار المنصور بالرعب على مسيرة شهر من الأمطار الذي إذا تكلم خرج من فمه نور نور كنور قد وقت الانفطار وإذا صار كلمت عليه الصخور والأحجار وإذا جلس انحنت عليه لتظله الأشجار وإذا نام تحرسه ملوك الأطهار صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله ما دامت الشمس في فلكها وما دام القمر في المدار. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الخطاب صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وكما أشرف الإمام الإسلام، هيا بنا إلى مائدة القرآن الكريم. ففي رحاب القرآن الكريم طمأنينة تضمر النفس، وسكينة تملأ القلب، ورضوان من الله أكبر. ومن أجل كل هذا الخير العميم نحيا وحضراتكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تكريما لهذه الروح الطيبة الطاهرة التي فاضت إلى ربها يتلوها علينا قائدات جمهورية مصر العربية والدول الإسلامية وفخر قراء مصر والعالم الإسلامي والمقيم بمدينة القاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله Thank you. سليمان وجنوده وهم لا فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله ولقد آتينا داود Oh! ابن الوزع وامر القرآن حافظ عليك رب Amen. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. حتى صالحا صالح مبين Thank you. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. اذكر الله الله لا إله إلا هو رب العرش الله لا Thank you. الشركة العالمية كلها لسفرات كل هذا Thank you.